كتاب الطلاق. طبعا يعني واحد يقول يا عم الشيخ انت بتفول بايه؟ يا حبيبي شرع دائما في كتب الفقه والمصنفات ياتي النكاح ثم ياتي الطلاق. الطلاق عندنا نحن المسلمين ليس لصنع المشكلات، انما هو لحل المعضلات، لحل المعضلات. خطبها بنفسه واختارها بنفسه واختارته بنفسها وتزوجها بالاختيار لا بالاكراه، ولكن بدت الحياة يعني لم يتفقا في وجهة النظر، لم يتفقا في وجهة النظر، لم ترزق حبه، لم يرزق حبها. الحياة بدون حب تعلوها السآمة، يعلوها الملل، بدون انفاق لا تكون حياة. ومن ثم هل يبقى الأمر على هذا؟ لا، هناك علاج، هناك علاجات. نبدأ نعالج مرة واثنين وثلاث وأربعة، خلاص نقول له يا عمي الحياة مش مستقيمة، هات لك زوجة ثانية. ديك تقول لك لا أنا لا أقبل الشريك. ما تقبل الشريك، طب ونعمل إيه؟ يعني يبقى هو يشوف له صاحبة وهي تشوف لها صاحب؟ لا، عندنا الطلاق يحل المشكلة. وهذا ما يحسدنا عليه غيرنا، ما يحسدنا عليه غيرنا الطلاق. لكن للأسف الشديد الطلاق كيفه الناس تكييفا سيئا، تكييفا سيئا. لذلك اليوم يعني كل ثلاث حالات نكاح حالة ايه؟ طلاق. لماذا؟ لأن الناس تعجلوا، لسه يعني زواجه ما تمش ستة أشهر أنهى الرصيد. لماذا؟ لأنه لم يقم للبيت قدره. ما هو يا عم أبوه علمه وبنانه بيت وزوجه ببلاش، يقوم بسرعة قالها أنت طالب في أول مخالفة والثاني أنت طالب وأنت خلصها في ست أشهر لأنه ببلاش. ما أقام للبيت يعني قدره ولم يراه حق رعايته. فصنعنا نحن من الطلاق مشاكل، لكن في الأصل الطلاق شرعه الله تعالى لحل المشكلات. الطلاق أول حديث روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. قال ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. نقرأ الرواية مرة ثانية، ركز معاي. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. مغيث وبريرة قصة عظيمة جدا فيها من المعاني الكثير والكثير. مغيث كان عبدا وبريرة كانت أمة، كانت أمة لرجل من بني هلال، وقصتها طويلة ذكرناها في كتاب عمد الأحكام. ذكرنا أنها كانت مملوكة لرجل من بني هلال، ثم أتت لسيدة عائشة رضي الله عنها تستعينها في إيه؟ في فك رقبتها. والقصة طويلة إن هي سببها إيه؟ مين فكرني؟ الولاء لمين؟ لمن أعتق. هي ذكرناها في عم الأحكام. طيب تعال معي، عبد متزوج من أمة، متزوج من أمة، وكلاهما عبد لبني هلال، للرجل من بني هلال مزوج عبده من أمته، والاثنان معا يعملان ويؤديان لمين؟ للسيد، لمن يملكهما. طب يا ترى بريرة متى كان عتقها؟ يلا اللي هيجيب الإجابة له جايزة. ومتى اشترتها عائشة؟ يلا هديك محمود اهو يلا. ومتى اشترتها عائشة؟ ما تشغل مخك شوي، ما انا لا اريدك ان تجلس في الدرس تسمع فقط، اسمع ردي علي، ما يمكن انا بعلمك غلط، ما يمكن انا باخطئ. لما تبقى مذاكر ترد علي خطأي، يبقى ايه هنا، يبقى في مجال، لكن تسمع فقط كده اهو ساكت. يلا حرك نفسك، ما يتحركش اللي بالجائزة هتفكرني بالصنف الثاني. ها لسه بنقول عمالة فردية. ها يلا مين يجاوب؟ طب مين يذكر لي ما كان في حادث الإفك لما قالوا اسألوا؟ سألوا مين؟ ها سألوا مين؟ سألوا بريرة. سألوا بريرة اش كده؟ طيب سألوا بريرة الإفك كان سنة كام؟ سنة كام بني المصطلق؟ 5 هجرية في شهر شعبان. الله، طب ما بريرة كانت في حادث الإفك، سألوها عن سيدة عائشة قالت إنها جاء حادثة السن تنام عن عجين أهلها، يعني كده بالبلد كده ها يعني القطة تاكل عشاها، افهم الترتيب. طب بريرة في حادث الإفك وبريرة اعتقدتها عائشة، الله، اشترتها عائشة كما ذكر ابن القيم، قال إن عائشة اشترتها واعتقدتها بعد الفتح، بعد فتح مكة. يبقى بريرة اللي في الإفك هي ولا غيرها؟ ما كانت مملوكة لبني هلال، مش مملوكة لسيدة عائشة. شغل كده يعني إيه؟ يعني خلي الأمور تلف كده عندك في الخاطر، لفها لفة كده يمكن تاخد يعني تاخد منها يعني معلومة زيادة. العلماء الكرام لما تعرضوا لذكر السيدة الفاضلة بريرة رضي الله عنها وارضاها، ذكروا بأن السيدة عائشة اشترتها بعد الفتح، بعد فتح مكة. ومن ثم الإمام الزركشي قال لك الله، طب يعني بعد مكة يبقى مش هي لم تكن بريرة هذه في حادث الإفك، يبقى إذن هي مدرجة في الرواية. أتى عالم آخر قال لك لا، ولماذا نقول مدرجة؟ ألم نتفق أن بريرة وزوجها كان عبدين لرجل من بني هلال؟ نتفق. طب والسيد اللي هو عنده إماء وعنده عبيد، ألم يكن من فعل هؤلاء أنهم كانوا يجعلون هؤلاء العبيد يعملون بأجر عند الناس ثم يحصد هو الثمرة؟ يبقى هل هناك إشكال أن تكون السيدة عائشة استأجرت بريرة في رحلة بني المصطلق استأجرت بماء؟ في مانع؟ في إشكال؟ مفيش إشكال. ومن ثم قول لعل بريرة يوم أن استشهدوها في الإفك كانت أجيرة لدى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أجيرة بماء تشتغل عندها بأجر، والأجر يؤدى إلى مين؟ يؤدى إلى السيد. ومن ثم الكلام يستقيم أو لا يستقيم؟ يستقيم. يبقى إذن بريرة اشترت السيدة عائشة سنة كام؟ بعد فتح مكة. طب وما كان في أمر الإفك؟ نقول مدرجة ولا نقول كانت تعمل بأجر؟ كانت تعمل بأجر، وبهذا استقام الكلام ولا شيء فيه. وبدليل هذا إيه؟ هي قالت لها السيدة عائشة، بتقول لها أعينيني. لما يبقى امرأة لها علاقة بسيدة عائشة على أسلوب الخدمة، مش بيبقى الأمر مهيئ ليها في الطلب؟ مهيئ في الطلب، لكن لو إنها لم تعمل عندها بتبقى مهيئة ولا يبقى عندها استحياء؟ ومن ثم لعل في طلب بريرة من عائشة أن تعينها في قضاء ما عليها من كتابة كان بسبب أنها كانت تعمل عند عائشة بإيه؟ بأجر يؤدى إلى سيدها. وصلت المعلومة دي؟ طيب إذن بريرة ومغيث كان زوج عبده أمته. بريرة لما اعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أصبحت حرة أم بقيت أمة؟ حرة. يبقى أصبحت الزوجة في مستوى العبد ولا أعلى شوية؟ أعلى. هذا عبد وهذه إيه؟ حرة. طب عبد حرة هل يجوز زواج العبد من حرة أو لا يجوز؟ يعني ماشي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إن رضيته المرأة، ومن ثم تسقط الكفاءة برضا الزوجة. ممكن واحد فقير، واحدة يعني من أصحاب الثراء، واحدة من أصحاب الثراء عندها الدنيا كلها وهو مش حيلته غير قيمته بين الناس، وبعدين يعني راح يخطبها فأبوها رده قال له أنت تروح فين؟ أنت مالك مقاسات؟ ابعد. قالت له أنا مش متزوجة غير. لو ذهب للقاضي الشرعي وطلبها عند القاضي الشرعي وطلب شهادتها مأذون فيه أم لا؟ مأذون فيه. طيب والقاضي يزوجها؟ يزوجها. أنا أعطيك قصة مذكورة في السلسلة الصحيحة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن في حجري يتيمة. في الحجر يعني إيه؟ تحت وصايتي، في حجري يتيمة. أتاها خاطب موسر فأبت، قالت لا مش عايزاه. وأتاها خاطب معدم فقالت هو أنا عايز ده، أنا أريد لها الموسر وهي لا تريد إلا المعدم، من ممن أزوجها يا رسول الله؟ أزوجها من مين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما طيبا قال لم يرى للمتحابين مثل الزواج. ما دامت تريده وقلبها مايل تجاهه أعلى شيء أن تزوجها ممن تريده، فإذا ارتبته خلاص الكفاءة ملاش اعتبار. هنا مغيث عبد وبريرة أصبحت حرة، أصبحت حرة. شفع النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث عند بريرة أم لا؟ شفع في مأذون فيه أو في ممنوع؟ يبقى الأمر هو يبقى لا، ليس هناك مانع شرعي من زواج العبد من الإيه؟ من الحرة، بدليل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تعال معايا قبل ما نروح لآخر الحديث نشوف أوله. أوله ابن عباس بيقول زوج بريرة اسمه مغيث، اسمه مغيث. يبقى اسم مغيث ده جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجبه الاسم أبقاه وإذا لم يعجبه إيه؟ غيره. يبقى معناها خد عندك حكيم جائز ولا غير جائز؟ عزيز جائز أو غير جائز؟ وهكذا. يبقى الأول إيه؟ أول فائدة. الثانية ابن عباس بيقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي. يطوف خلفها يبكي، تتصورها دي أنت؟ واحد بيبكي وراها ليه؟ يحبها، يحبها، بحب امراته جدا وماشي ورا منها بقولها بحبك بموت فيك بصيني يوبك ثواب. الله، والكلام ده جائز؟ هل يجوز للرجل ان يبدي سريرته لامرأته؟ يجوز، ايه المانع؟ وبرضو مع الجواز يعني هو في علم المؤسسي في التربية يعني احنا بنقول فلان ده غشيم برضو، تبقى غشم. تدري لماذا؟ الرجل والمرأة في الإخبار بالمكنون يختلفان، يختلفان. كلمة غشيم ديت مش سوء أدب يعني، يعني معناها هو صاحب نية طيبة جدا ما عندوش لؤم. الصريح جدا ده أنا بقول عنه غشيم، مش بيعرف يلف ويدور. الرجل والمرأة الرجل والمرأة كلاهما ابن آدم، لكن يختلفان في الإخبار بالمكنون. الرجل لا يستطيع أن يخفي الحب لحظة، أول ما يحب ينكب على وجهه. الرجل أول ما يحب ينكب على وجهه، ما يقدرش يخبي الحب لحظة واحدة. المرأة مختلفة خالص، بتبقى بتحب وتتمنع وما تخبرش أنها تحب، بتبقى بتحب وتموت في دباديبه زي ما بيقولوا، ومسترضى تقول له بحبك. تكتم الحب 40 يوما. الرجل ما يقدرش، أول ما يحصل تلامس لشغاف القلب على طول بحبك. يقوم هي بتستخدم كلمة بحبك دي، لو امرأة أصيلة مع زي بتجعل الكلمة تاج على رأسها، لما تبقى امرأة لئيمة بتستخدم الحب دي كهربا، تكهرب فيه كل يوم وتضغط عليه بكلمة بحبك، وتبدأ تشرط عليه، بتحبني اكتب لي، بتحبني اعمل لي. انت مش عارف قصة بشير بن سعد وعمرو بن رواحة رضي الله عنهما؟ لما كان بشير بيحب عمرو لوضاءتها وجمالها وشرفها، كان كل ما يروح تقول له ايه؟ تقول له أما تحب النعمان؟ انت مش بتحب النعمان؟ بحبه. ثم تميزه، ما كان ياخذ تميز من غيرها، لانه هو يحبها. ما تقول له خلاص كنت بتحب النعمان، ما هو واحد هيقول له ما بحبهاش، ما بيحبوش، ما هو حب النعمان من حب امه، بتحب النعمان يقول بحبه. يقول طب طيب لما انت بتحبه مش بتترجم له ليه؟ ها اكتب له حاجه كده. فالمراه بتستخدم اعتراف الرجل استخدام سيء، لو المرأة يعني كده راسخة تستخدمه استخدام حسن، تستثمره في بناء بيت. فالرجل لا يقوى أن يكتم مكنون صدره، مش بيقدر يكتمه. والمرأة ممكن تكتم وتلعبكم لغاية ما هو يعني يبذل كل ما في وسعه، وفي الآخر تقول له كده من طراطيف الله يعني، وأنا الآخر يعني ها بحبك، وعندي أول خطأ. الأمر بيختلف، لو المرأة أخطأت يقوم الراجل يكتم، ما يقدرش يقول بكرهك، لأنه يكتم يكتم يكتم يكتم لغاية ما انفجر يقول بكرهك. وانفجار وقتين هناك في آخر الدنيا. أما هي مختلفة خالص، عندي أول خطأ، شوف بذل لها كل ما في مناها، جاب ليها لبن العصفور، وعند أول مخالفة كده قالت له أنت عملت إيه؟ أنت عرت الرجال، يعني أنت عملت إيه؟ يعني بتمن عليا ليه؟ وأنت تسوي إيه؟ ما فلان وفلان وفلان وفلان، كركبت له في أول مخالفة. يبقى انظر بقى إزاي؟ خلاف رجل المرأة، الرجل إذا أحب أراق ما عنده في لحظة، قال بحب، وإذا كره يخفي الكره 40 يوم. المرأة إذا أحبت تمنعت، وإذا كرهت أبدت كرهها في الحال. يبقى هي إيه؟ عكس الرجل. فمغيث رجل طيب، كان يبكي ويجري وراء بريرة في الشوارع، يقول أنا بحبك بس بصيلي، بس بصيلي، وهي ما بتحبوش. ومن ثم كان حالهم يدعو للدهشة والعجب. لماذا؟ لأن الغالب على الناس إن فيه وثاق بين الزوجين، هو بيحبها وهي بتحبه، لكن لما تشوف مسألة مثل هذه هو يحب وهي تكره، يبقى المسألة مخالفة للعادة ولا موافقة؟ تدعو للعجب أم لا؟ تدعو للعجب. يبقى إذن في هذا أن الأمر المخالف للعادة يدعو إلى الدهشة والعجب، وفي هذا جواز إظهار الرجل لامرأته مع زي مكنون سره من حبها، مش مكنون سره يفتح لها الصفحة كاملة، ما الصفحة كاملة إذا فتحت تؤذي. يعني واحد يقول صفحة كاملة زي إيه؟ يعني يبقى واحد قاعد كده في حالة رضا في لحظة أنس، يجيب لها سر حياته الماضية، قل لا هو تفكريني أن أنا هطل، أنا برضو بفهم يعني، هو تفكر أنا كده أنت بس اللي لا، أنا كنت فلانة ملففة وراء الشوارع وفلانة وفلانة، وبعد يعدلها مفكر نفسه أن هو يعني بيخبرها بالإيه. لا، المسألة دي خطأ. الصفحة الماضية لا تطلعها عليه وهي أخرى كذلك، والصفحة الماضية عندها لا تطلعك عليها بهذا يدوب الإنس، لكن لما أنا أخبرها بمكنوني في هذه الصفحة الخاصة، فلانة دي كنت معلقها، وفلانة كان بيني وبينها يا سلام أيام، مع زي كانت تتمنى تسمع اسمي، وضحكنا وروضنا ونمنا لنا بيا. بعدها بيومين واحدة من اللي أنا عينتهن لها معدية من الشارع، سلام عليكم يا جماعة، هي اتزوجت وأنا اتزوجت. وبعدين قلت لها تفضلي يا أم فلان، امرأتي جاية قالت لي أيوه رجعت لقديمك. تبدأ التنغيصات تدخل. إيه؟ ما الذي أدى إلى هجوم هذه التنغيصات؟ أنا تصريحي اللي هو التصريح في غير محل. طيب لو هي برضه في حالة أنثى قالت لي فلان ده كان بيدوب فيا، وانا وانا وانا وانا الاخر، وفلان ده في يوم دخل عندي ضيف، انا اللي جبت البيت ضيف، ولما جبت البيت ضيف طلع واجب من الداخل، وانا اللي جبت واجب من جوه، يعني طول جبته وانا جايبه كده. الله، يعني ما كل يوم بيجي واجب، بس النهارده احسن، النهارده احسن، كنت بقى بتلمع، والنهارده طعمه مختلف. دخل لي الشيطان. يبقى اكيد الايام الماضيه رجعت، ويا ويلي لو قالت له ازيك يا ابو فلان، نقعد طول الليل نحارب في بعضنا. لذلك افهم معي، لا مانع ان ابدي لها ما اخفيه تجاهها من حب، لكن الممنوع ان ابدي لها صفحتي الخاصه، والممنوع لديها ان تبدي لي صفحتها الخاصه. تاريخها القديم خلاص، خطبها الف واحد، كتب عليها الف واحد، اتطلقت من الف واحد، ما لي علاقة. اسمع معي، وهكذا. لذلك مغيث كان يحب بريرة ما أخفى حبه، ففي هذا جواز إبداء الرجل حبه لزوجته، يعرفها به. فتصور بقى لما يعيط ويبكي في الشارع ويجري وراها من أجل الحب، الحب ده أفقده حياءه أم لا؟ أفقده حياءه. شوف، أفقده حياءه، لكن هل له في هذا دخل؟ إله دخل؟ مالوش دخل، لأن الحب ده شأن الإيه؟ شأن القلب، والقلب ده يا حبيبي مش فيك، القلب ليس في يدك، وليس ملكا لك، وليس ملكا لك، ومن ثم الحب ده مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ حلال ولا حرام الحب؟ بين الزوجين حلال، عين الحلال، لكن بين غير الأزواج ما هتقول حرام، تسكت ليه؟ الحب العذري الذي لا دخل لك فيه لا تعاقب عليه ما لم تصب حراما. في واحد يعني معجب بفلانة لشرفها وأدبها، ونفسه في يوم من الأيام يبقى زوجها، انت معاي، لكن مع هذه الأماني ما حرك التليفون وقال لها انت عامله ايه، ولا قال لها هات رقم تليفوني، ولا راح خبط على الباب تخبيط فيه شبهه وريبه. يبقى هو لا يعاقب ولا يحاسب على ايه؟ على حبه لها. لكن اذا جلب الحب هذا محرما فورا يبقى ايه؟ ياخذ حكم ايه؟ يبقى هنا الوسائل تاخذ حكم المقاصد. يبقى إذن يا جماعة الحب العذري لا دخل للناس فيه.